السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم زيادة، وهو يؤم الناس في المسجد، يعني في الفريضة. أمامة هذه هي بنت زينب، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص ابن الربيع، أمه هالة بنت خويلد، فهو ابن خالة زينب، تزوجها في مكة، وأسر أبو العاص في موقعة بدر الكبرى، وكان من الأسرى، والأسرى خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يأخذ منهم الفدا أو يقتل من شاء منهم أو يمن على من شاء بلا فدا، وكان من ضمن الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فأرسلت زينب رضي الله عنها وهي كانت معه في مكة، أبى عليها أن تهاجر مع أبيها وبقيت معه في مكة وكان يحبها وابن خالتها. فلما أسر زوجها أرسلت في فدائه قلادة كانت أعطتها إياها أمها خديجة رضي الله عنها وقت زفافها على زوجها أبي العاص ابن الربيع، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى القلادة تذكرها وتذكر خديجة، فرق لها عليه الصلاة والسلام وقال: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها، يعني بدون مقابل. وقالوا: نفعل يا رسول الله. استشار الصحابة رضي الله عنهم ما بت في الأمر من نفسه، وهو قائد الأمة عليه الصلاة والسلام، فاستشارهم فوافقوا، فأرسلوا لها فأعفوا أسيرها من الفداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنك إذا ذهبت إلى مكة ترسل لي زينب، ما تبقى في بلد الكفر وبين الكفار. فالتزم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرسل له ابنته، وكان يعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، فأرسل زيد ابن حارثة وأحد ورجل من الأنصار ينتظران زينب عند مخارج مكة، إذا خرجت يصحبانها إلى المدينة. أبو العاص بعدما وصل إلى مكة أذن لزينب بأن تخرج، وجاء أخوه الذي هو ابن خالتها الآخر وأركبها على بعير وتوجه بها، يريد الخروج بها إلى من مكة إلى المدينة، فاعترضه كفار قريش، فجلس ونثر كنانته وعبى ما معه من سلاح وقال: من قرب مني يريد أذى زينب سأقتله. فجاءه أبو سفيان من بعد وقال: يا هذا، كف عنا نبلك نحدثك، ما نحن نريد قتالك ولا قتال من معك، لكن كف عنا النبل، نبن قرب منك لأجل أن نحدثك، نتكلم معك كلام. فقال وهو كذلك: ألموا. فجاءه أبو سفيان فقال: يا هذا، ما أحسنت، تخرج بزينب ونحن موتورون الآن، لأن بعد بدر مباشرة ضحى في اطلاع من الناس كلهم، وهذه إهانة لقريش كلها، أنها أصبحت من الذلة ما تستطيع أن تعمل شيء، ولكن ردها الآن حتى يتحدث الناس أننا رددنا بنت محمد لأنه وترنا في شيء كثير، فإذا تركنا ابنته فنكون مغلوبون. ردها ثم سلها سلا خفيفا واخرج بها، ما لنا غرض في حبسها عن الهجرة وعن أبيها، ما لنا صالح في هذا. فردها ثم بعد أيام قليلة أركبها وخرج بها ليلا، فإذا زيد بن حارثة وأحد الأنصار رضي الله عنهم ينتظرانها، فصحباها إلى المدينة وبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند أبيها. ثم بعد فترة خرج السرية من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وإذا أبو العاص مقبل بتجارة من الشام، هو صاحبها وكان الناس يثقون به في التجارة والبضاعة ويعطونه أموالهم، فلما رأى السرية أفلت بنفسه وترك السرية، ترك الجيش وما معه من أمتعة وتجارة ونجا بنفسه، فلم يستطيعوا أن يدركوه أبعد عنهم. ثم إنه جاء إلى المدينة ليلا ودخل على زينب رضي الله عنها واستجار بها فأجارته، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى دخل في صلاة الفجر، فتكلمت زينب رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت إني أجرت أبا العاص ابن الربيع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأنه ما سمع شيئا إلا مثل ما سمعوا الآن وهم يصلون، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم، يعني من أجاره مسلم فله الجوار، فأجارته زينب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحاب السرية الذين أخذوا التجارة معه منه، فقال إنكم تعلمون منزلة هذا الرجل منا، يعني هو زوج ابنتي، فإن شئتم تتركون له تجارته فذلك خير منكم، وإن أبيتم فهو مالكم الذي أعطاكم الله، ما نردكم ولا نعترض عليكم، مال بيد كافر أخذتموه. فقالوا نرده يا رسول الله، فردوه على أبي العاص هذه المرة الثانية. فبعد هذا أخذ التجارة كلها وذهب بها إلى مكة، ثم رد الأموال على أهل مكة وقال هل بقي لكم شيء؟ قالوا لا. أحسنت، يعني أنه استنجد أموالهم بعدما ذهبت وكادوا يأسوا منها، لكنه استنجدها بجوار وتأمين زينب رضي الله عنها. ثم لما انتهى واستلموا أموالهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإني مهاجر، فهاجر إلى المدينة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وهو بتجديد عقد أم بالعقد الأول، لأنه ما فصلها منه ولا تزوجت بعده، فيقال أنه ردها بالعقد الأول. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، وعده بخروج زينب إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه أمامة ابنتها، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب كما تقدم هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل زينب وهو يصلي ويضعها إذا سجد، فإذا قام من سجوده حملها معه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فوائد عظيمة، أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع الكبار والصغار والرجال والنساء والصبيان ومع كل أحد، لطيف عليه الصلاة والسلام، وما كان عنده من العنجهية أو الكبر أو الغطرسة أو الترفع عن الصغار. ثم إن حمل من تظن فيه النجاسة في أثناء الصلاة ما لم يعلم النجاسة يقينا فالأصل الطهارة، وإلا الصبيان الغالب عليهم أن ثيابهم نجسة، لأنها يقال أنها حينما يحملها كانت بنت 3 سنوات، عمرها 3 سنوات ما كانت تتوقع من البول والنجاسة، والأصل الطهارة ما لم تعلم النجاسة. فمعنى هذا إن المرأة لو حمل ابنه أو ابنته الصغير وإن كان محتمل النجاسة فلا يضيره ذلك ما دام لم تعلم نجاسته. كبرت أمامة هذه رضي الله عنها وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت في عصمته إلى أن استشهد رضي الله عنه، فتزوجها بعده رجل من بني الحارث ابن عبد المطلب، يعني من أبناء عمومتها، من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن الحركة ما تؤثر، الحركة في الصلاة سواء كانت لمصلحة الصلاة أو لم تكن لمصلحتها، لأن هذه الحركة منه صلى الله عليه وسلم ليست لمصلحة الصلاة بل هي خارج عن الصلاة، وهو يحملها وينزلها ويرفعها معه عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع للأمة. وأن التشدد في المنع من الحركة كما يقول بعض الناس إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته، بعضهم يحدد بثلاث حركات مأذون فيها وأكثر ما يؤذن فيها وهكذا، فالتشدد ممقوت. والتساهل الزائد والعبث في الصلاة وكون الإنسان يرفع رجله ويرفع يده ويشتغل بلباسه وهكذا هذا ممقوت، وإنما الاعتدال هو والوسط هو الحسن وهو المقبول، يعني ما يمنع من الحركة السهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة فتستأذن عائشة رضي الله عنها فيتقدم ويفتح لها الباب، وإذا صلى وهي معترضة في قبلته وأراد أن يسجد يغمزها فترفع رجلها فيسجد في مكان رجلها عليه الصلاة والسلام. فكان يشرع للأمة بأن الحركة التي هي معتدلة وليست كثيرة أنه لا حرج فيها في الصلاة. وأكد الراوي أن عمله صلى الله عليه وسلم هذا وهو يصلي، وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس، يعني في الفريضة يصلي بالناس الفريضة ويتحرك هذه الحركة ويحملها. ومثل كونه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم يتقهقر ويسجد، فإذا رفع من سجوده تقدم وصعد على المنبر ليري الناس صلاته ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا جواز دخول الأولاد الصغار المسجد، أنه لا حرج في هذا ما لم يشوشوا على المصلين، أما إذا حصل منهم التشويش فيمنعون من هذا لأجل ما يحصل منهم من الأذى. أما إذا كان الصبي أو الطفل الصغير ما يحصل منه تشويش فلا حرج في إدخاله المسجد ما لم يحصل منهم أذى أو بول في المسجد ونحو ذلك. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بضم الهمزة بنت زينب، وهي أمها وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وزيادة وهو يؤم الناس في المسجد في قوله كان يصلي ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا، لأن هذا الحمل أمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير. توفيت زينب رضي الله عنها وهي بنت 30 سنة، توفيت في السنة 8 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. ما بقي من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا فاطمة رضي الله عنها، ولحقت به بعد 6 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام. والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميا أو غيره لا يضر بصلاته، سواء كان ذلك للضرورة أو غيرها، وسواء كان في صلاة الفريضة، لأن حمله لأمامة هذا ليس هناك ضرورة وإنما هو تشريع للأمة عليه الصلاة والسلام. مثل شراه الشعير من يهودي ورهنه صلى الله عليه وسلم لدرعه عند اليهودي، لأن الصحابة من المهاجرين والأنصار يسرهم أن يشتري منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، ويسرهم أن يأخذ ما يريد بلا ثمن، لكنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي الشعير وقال بنقد يا محمد، قال ما في نقد، ما عندي نقد، قال لا أعطيك إلا برهن، أما بنقد أو رهن، يخشى من النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار أو عدم الوفاء، وهو أوفى الخلق عليه الصلاة والسلام، فرهنه صلى الله عليه وسلم درعه ليشرع للأمة إن التعامل مع الكفار إذا كان التعامل تعامل صحيح لا ربا فيه ولا غش ولا كذب ولا تدليس، أنه جائز أن يتعامل مع الكفار معاملة صحيحة. نعم. سواء كان في صلاة الفريضة أو غيرها، سواء كان إماما أو منفردا، وقد صرح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد، وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم، وأنه الأصل ما لم تظهر، يعني الأصل الطهارة، وقد تعرض النجاسة وهي الغالب، لكن الأصل في شيء الأصل كذا ويغلب عليه كذا ما يبالي بهذا الغالب، ما دام أن الأصل الطهارة ما في حرج. يعني لو حمل الإنسان ابنه الصغير أو بنته الصغيرة وهو يصلي، ولو كانت محتمل ثيابها النجاسة فلا يضر ما لم تظهر النجاسة، وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها، وقد ذهب إليه الشافعي ومنع غيره من ذلك. وتأول الحديث بتأولات بعيدة منه أنه صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمه الله ممن يشدد في هذا ويتأول هذا الحديث، يقول بعضهم أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وجعلوا من الحركة فعله صلى الله عليه وسلم، وتأولوا هذا الحديث إلى ثلاثة أوجه. وروى ابن القاسم عن الإمام مالك أن هذا في النافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، لكن ثبت أن هذا ليس في النافلة وإنما هو وهي أم الناس في الفريضة. وقيل عنه أن هذا للضرورة لعدم وجود من يكفيه حمل أمامة، وهذا بعيد أن تكون أمامة مضطرة إلى أن النبي يأخذها ويلعبها ويسكتها عن أهلها ونحو ذلك. وبعضهم وروي عنه أنه قالوا هذا الحديث منسوخ، وهذا ما يثبت النسخ إلا إذا علم التاريخ يقينا. نعم. فمنع غيره من ذلك. وتأول الحديث بتأولات بعيدة، منها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه، ومنها أنه للضرورة، يعني من التأويلات يقولون هي تتعلق به، ما كان النبي يريد حملها لكن هي تتعلق به، لكن الراوي يقول فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ما يقول هذا من تلقاء نفسه بدون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحملها. ومنهم من قال إنه منسوخ، وكلها دعاوى بغير برهان واضح. وقد أطال ابن دقيق العيد في شرح العمدة القول في هذا، وزدناه إيضاحا في حواشيها. والحركة لحاجة الصلاة هذه واردة في كثير، وفي صلاة الخوف يتقدم أناس ويتأخر آخرون وهم يصلون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.